الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع الموسم الثاني من دعاء ومعنى. وكما تعودنا بفضل الله عز وجل أننا نأتي ببعض الأدعية ونتعرف على بعض معاني هذه الأدعية حتى يعلم الإنسان ما يدعو به ربه سبحانه جل في علاه. ونبدأ بفضل الله عز وجل هذا الموسم الجديد من دعاء ومعنى مع دعاء سيد الاستغفار. بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الدعاء موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قال هذا الدعاء من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فحري بالإنسان ألا يترك هذا الدعاء في الصباح وفي المساء. وهذا الدعاء ملئ بمعان عظيمة جدا كما سنسمع. ففي قوله: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، هذا اعتراف بالوحدانية والخالقية. خلقتني وأنا عبدك، أي أعترف بالعبودية، وأنا على عهدك ووعدك، أي عهدك إلي بأن أوحدك وأعترف بألوهيتك ووحدانيتك، ووعدك الجنة لي على هذا، يعني أنا مقيم على توحيدك وعلى حقيقة وعدك لي. وفي قوله: ما استطعت، أي قدر استطاعتي، لأن العبد لا يقدر على الشيء إلا قدر استطاعته. أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر لك بما أنعمت به علي، وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بما اجترحت من الذنب. فاغفر لي فإنه، أي فإن الشأن أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن غفران الذنوب مخصوص لله سبحانه جل في علاه. دعاء يسير جميل فليحافظ الإنسان عليه في كل صباح وفي كل مساء. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.